عن من المنزل الذي أسكن فيه؟ أي أريد أن أعتمر عن ميت، من أين أعتمر؟ نقول أين أنت؟ هل أنت في مكة أم خارجها؟ إن كنت في مكة فتحرم من أدنى الحل من التنعيم أو عرفات أو نحوها. إن كنت خارج الحرم فتحرم من مكانك، إذا كنت في بحر مثلا أو في الشرايع أو في الزيمة أو في السيل أو نحوها، إنك تحرم من منزلك. وأما إذا كنت بعد المواقيت كما لو كنت في الطائف أو في الرياض أو في اليمن أو في كذا، فإذا وصلت إلى أحد المواقيت فإنك تحرم منها. هذا إنسان يقول له أخت مريضة عقليا، هل تصح العمرة عنها بدلا منها أو بنية الأجر لها؟ إن كان الجواب نعم فمن أين يحرم، علما أنه موجود في مكة وهو من أهل المغرب؟ نقول يصح للإنسان أن يؤدي عمرة عن غيره من المتخلفين عقليا، يعني أنه غير عاقل، لكن هذه العمرة ليست واجبة على هذا الإنسان المختل، لأن التكاليف عنه ساقطة. لكن إذا أردت أنت أن تصله أو تحسن إليه بهذا العمل، هذا عمل لا بأس به، لكن الأحرى بك أن تجتهد في عمل مثل هذه العمرة أو غيرها ممن هو مكلف، لأن هؤلاء غير العقلاء قد سقطت عنهم التكاليف ولا لوم عليهم. فالذي يحتاج إلى ذلك هو من كان يعقل، وهو الذي يخطئ ويحاسب على خطأه، وإذا كثرت الحسنات نفعت هذا الإنسان الذي كثرت سيئاته فيخفف عنه. يقول إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها وتوفي قبل الدخول، فما الحكم؟ نقول عليها العدة ولها الميراث لأنها زوجة، فهي ترث وعليها أن تعتد 14 عدة امرأة مدخول بها، وأحكامها كأحكام المدخول بها. يقول ما هو حكم من ينقر الصلاة نقرا؟ يقول صلاته باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل وصلى يصلي وينقر الصلاة نقرا، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أترون هذا؟ لو مات على غير ملة محمد، ينقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم. فالذي لا يطمئن في الصلاة صلاته باطلة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي أيضا ويسرع في صلاته، ثم جاء فسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ثالثة، ثم جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا فعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا اول اسبوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة ركن من أركان الإسلام، ما خالف استريح، هذه الأسئلة كلها واجب عليها. فالذي ينقر الصلاة نقرا لا تصح صلاته. هذا السائل يقول: أثناء الوقوف للصفا والمروة نسيت التكبيرات الثلاث واكتفيت بقول لا إله إلا الله ثلاثا، فهل سعي صحيح؟ نقول نعم، سعيك صحيح، والسعي يتم بأن تمشي ما بين الصفا إلى المروة كاملا 7 مرات، وكونك تكبر على الصفا أو على المروة فهذا من السنن، من سنن السعي وليس بواجب، فإذا أتيت به كان بهذا أكثر ثوابا وأعظم أجرا، وإن لم تأتي به فلا إثم عليك. يقول: لما أتمكن من الهرولة أثناء السعي لكون وجودي أمي المسنة معي، فهل سعي صحيح؟ نقول نعم. كذلك الرمل أو السعي الشديد بين الميلين الأخضرين أو العلمين الأخضرين هذا من سنن السعي، وهو في حق الرجال دون النساء، وأما النساء فلا يسن لهن الإسراع في المشي في الصفا بين الصفا والمروة، وإنما يمشي الإنسان مشيا والمرأة تمشي، فإذا وصل الرجل فقط بين العلمين الأخضرين أسرع في مشيه، وهذا سنة، فلو لم يعمل هذا فلا شيء عليه. يقول: هل بلع النخامة يفطر الصائم؟ نقول: إذا وصلت إلى فمه فإنها تفطر، وأما إذا لم تصل إلى فمه وإنما كانت في حلقه فإنها لا تفطر. يقول: ما المراد بالثلث في الوصية؟ هل هو الثلث الباقي من التركة بعد إخراج الواجب منها من دين ونذر وتكاليف دفن ونحوها، أم هو ثلث عامة المال؟ لا، بل نقول هو ثلث ما بقي بعد أن نخرج مؤنة التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة، بعد هذا ننظر في المتبقي ونخرج منه الثلث في الوصية والباقي للورثة، فهو ثلث الباقي بعد قضاء الديون. يقول: هل يعد إطعام القائمين بتجهيز الميت من مؤنة التجهيز؟ لا، هم يعطون أجرتهم، يعطون أجرتهم على الغسل أو الحمل أو الحفر، وأما إطعامهم فليس بواجب إلا إذا اشترطوا أنه من الأجرة أن يطعموا، فحينئذ يعطون أجرتهم من الطعام. هذا إنسان يقول إنه يدرس في جامعة من الجامعات وكلف أن يتدرب في أحد البنوك الربوية ويعطى من قبل البنك مكافأة أو مرتبا، فما حكم هذا المرتب؟ نقول ما دام أن هذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز أن تعمل به، وعليك أن تسعى للتخلص من ذلك وترك العمل فيه، لأن المحرم هو العمل، هو الشهادة على هذه المعاملات الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا والشاهد زيادة على الآكل والموكل، فلعن أربعة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فالعمل المحرم هو العمل في هذه البنوك الربوية، وكون الإنسان يشهد العملية الربوية أو يكتبها هذا يستحق به اللعنة، سواء أخذ مكافأة أو لم يأخذ، وسواء أعطي هذا المبلغ وصرفه في جهة أخرى أو لا. فالمحرم هو العمل ذاته فلا يجوز له، وعليه أن يبحث عن عمل آخر ويتدرب في مكان آخر غير هذا المكان. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروءة كصاحب هذا السؤال، إذا أمكن يكتب بخط واضح. هذا يقول: صليت ركعتي الطواف ولكني نسيت فزدت ركعة ثالثة، وتذكرت قبل الركوع ورجعت وسلمت، ماذا علي؟ عليك سجود السهو، عملك صحيح لكن عليك أن تسجد قبل السلام، هذا هو الواجب عليك. يقول في مسألة: من أوصى لابنيه وأجنبي، هل المراد في هذه المسألة لا وارث له سواهم؟ نعم، المراد ليس لهم من الورثة إلا هؤلاء الابنين. يقول: هل يجوز ثواب، هل يجزي أن أوصي بمبلغ كبير إذا كان كل ما أملك وهو دار كبيرة، أي أيضا السؤال ما هو واضح، لكن المقصود هو أن الإنسان إذا كان له وارث فلا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فهذا موقوف على إجازة الورثة. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن أبي وقاص، كان لم يخلف إلا بنتا، فأراد أن يوصي بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. فقال: أوصي بالشطر؟ فقال: لا. قال: أوصي بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. أما إذا لم يكن له ورثة فيجوز له أن يوصي بكل ماله. يقول: الوصية هل يجوز أن يشهد الإنسان عليها إخوته وأقاربه أو من خارج العسر؟ نقول: يشهد عليها اثنان من العدول ولو كانوا من أقاربه فإن هذا يصح، لأنها غرم عليهم وليست لهم. يقول: ما حكم صلاة المرأة على الجنازة مع الرجال؟ نقول: جائزة، لأنها دعاء للميت وليست كزيارة المقابر، فالصلاة على الميت ليست كزيارة القبور أو تشييع الجنائز، وإنما هي دعاء للميت ففيها أجر إن شاء الله. يقول ما هو أفضل شيء يفعله الإنسان في الطواف؟ الخشوع. أفضل شيء الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات في هذا المكان، فينبغي للإنسان وهو يطوف أن يكون متذللا خاشعا خاضعا مستحضرا عظمة الله جل وعلا، يذكر ما يدعو ويتذكر من يدعو، ويحسن الطلب والمناجاة لله تبارك وتعالى، وأن يدعو بالأدعية الجامعة وتلاوة القرآن، فإنه أفضل الذكر. يقول تحديد مدة للخروج للدعوة هل لهذا العمل أصل شرعي؟ نقول لا، كون الإنسان يحدد مدة خروجه للدعوة بمدة معينة تكون ملزمة هذا ليس له أصل، بل الإنسان يدعو كلما وجد مجالا للدعوة وكلما تيسر له الدعوة إلى الله، ولا يحدد ذلك بأربعة أو أربعين أو أربعة أشهر أو نحو ذلك، وإنما هو حسب وظروف الإنسان والمتسع من وقته وما يحيط به وبأسرته. ينبغي للإنسان أن يرعى شؤونه ويصلح أحواله وأن لا يضيع من يعود. هذا يقول إنه ضرب إبرة في العضل في رمضان، فهل هذه الإبرة تفطر؟ الذي يفتي به كثير من مشايخنا أنها لا تفطر، ولكن الأحوط للإنسان أن يؤجل أخذها إلى وقت الليل للخروج من الخلاف في هذه المسألة. أقول لعله إن شاء الله ما عليه شيء، الذي يفتي بمشايخنا أنه ما فيه، لكن في المستقبل احرص على أن يكون في الليل. يقول يريد أن يأتي بعمرة عن والدته الكبيرة في السن، فهل يصح هذا؟ نقول يصح إذا أذنت لك أو وكلتك، لأن الحي لا بد من نيته العبادة، لا بد أن ينوي العبادة. أما المتوفى فإذا نويت عنه عمرة فهذه صحيحة، ولكن الحي لا بد من أن ينيب غيره في فعل العبادة عنه. يقول هل يصح أن آتي بعدة عمرات في هذا الشهر؟ نقول إذا كنت تتردد على مكة ساكن مثلا خارجها وتأتي إليها بين حين وآخر فلا بأس بهذا، أردت أن تأتي كل خميس أو كل جمعة إلى مكة وتأتي محرما فهذا لا بأس به، أما أن تخرج من مكة لأجل أن تكرر العمرة من أدنى الحل فهذا العمل غير مرغب فيه، وما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فليتنبه لهذا، وأن الأولى للإنسان أن يكثر من البقاء في مكة ومن الطواف والتعبد في الحرم أفضل من تكرار العمرة. هذا يقول صليت على الميت في التوسعة في الحرم وعلي حذائي، فهل صلاتي باطلة أم لا؟ نقول الصلاة في الحذاء سنة، الصلاة في النعال سنة إذا كانت طاهرة، إذا كانت طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بها مخالفة لليهود، سواء كانت فريضة أو جنازة أو نافلة، إلا إذا كان فيها أذى أو فيها تراب وغبار يلوث الفرش فإنها في هذه الحال يصان عنها تلويث المساجد، أي تصان المساجد عن أن تتلوث بالأتربة والغبار بسبب فرشها ونحو ذلك. ما إذا كان إنسان يصلي على تراب أو نحوه فإن السنة أن يصلي وهو منتعل، ولا فرق في هذا بين كونه صلى داخل التوسعة أو خارجها، إلا أنه ينبغي للإنسان إذا كان عليه حذاء داخل الفرش أن لا يتسبب في تلويثه، إذا كان فيها ماء أو كان فيها تراب أو أثار غبار أو نحو ذلك فإنها تصان عنه، لأن هذا مما يؤذي المساجد، والمساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج القذات عنها. يقول أرغب في توزيع بعض التمر على المصلين، هل يصح استخدام الكاسات الموجودة في الحرم لذلك؟ نقول الكاسات الموجودة في الحرم موجودة لأجل الشرب بها، فاستخدامها في غير ذلك استخدام في غير ما وضعت له، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. فالمطلوب من الإنسان إذا أراد أن يستخدم الكاسات أن يستخدمها فيما وضعت وحددت له وهو الشرب بها، ولا يستخدمها في غير ذلك. يقول رجل يأتي كل سنة إلى العمرة، هل في هذا تبذير في المال؟ نقول لا، بل هذا فيه أجر وثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فليس في هذا تبذير ولا إسراف، وإنما فيه قربة وطاعة لله جل وعلا. يقول شهادة الأصل للفرعي وعكسه لا تصح، فهل هذا على إطلاق في سائر الشهادات؟ نقول نعم، كون الوالد يشهد لولده أو الولد يشهد لأبيه أو الأم تشهد لولدها أو الابن يشهد لأمه، هذا كله لا تقبل، أما شهادته عليه فتقبل. يقول أحرمت من منزلي وعند وصولي إلى الفندق توضأت ولبست نعالا مخيطة إلى الحرم، هل علي شيء؟ منزلك أينه؟ هل هو خارج الحرم أو داخله؟ أو داخل مكة أو خارجها؟ لا ندري، وعلى هذا إن كنت أخرجت من داخل الحرم فعليك دم، وإن كنت من خارج منطقة الحرم يعني من الحل هذا جائز، إلا إذا كنت من بلد ثاني من جدة فإحرامك من جدة مثلا. يقول وصلت إلى الفندق ولبست نعالا مخيطة، نقول لا بأس بهذا، والخياطة في النعال لا تؤثر إلا إذا كانت تغطي الكعبين فإن المحرم ممنوع منها. يقول مستخدم البنوك يتعاملون ويساعدون الزبائن في العمليات التي لها علاقة مباشرة بالربا، فما حكم الشريعة في هؤلاء المستخدمين؟ أقول محرم، عملهم حرام، والربا كما لا يخفى على مسلم من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، والتعامل به حذر الله جل وعلا منه وتوعد مرتكبه بالحرب. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا دليل على عظم وشناعة التعامل بالربا وشأن المرابين أو المتعاونين معه، فلا يجوز التعامل بالربا بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال. يقول مريض السكر يحتاج إلى أن يأخذ نسبة من الدم لأجل التحليل ويكون صائما، يقول فهل أخذ هذه العينة يفطر؟ نقول لا، هذه كمية يسيرة لا يفطر، إنما الذي يفطر ما لو تبرع الإنسان بالدم وأخذ منه ربع كيلو أو نحوه، إن هذا يفطر لأنه يضعف البدن ويؤثر عليه، أما الكمية القليلة فإنها لا تؤثر إن شاء الله. هل يجوز متابعة جنازة النصراني؟ نقول لا، لا يجوز تشيع جنائز الكفار، لا يجوز ولا تعزيتهم. يقول ما حكم طواف الوداع بعد العمرة وكم عدد دوراته؟ نقول كل طواف بالبيت هو 7 أشواط، كل طواف بالبيت 7 أشواط، وطواف الوداع واجب بالنسبة للحج، وأما العمرة فليس بواجب، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به. يقول ماذا يستحب أن يقال أثناء الطواف؟ يقال يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين ولوالديه بما أحب من جوامع الدعاء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأفضل لا يصل شوي، يكون أقل من شوي. الجدير على واحد قوم على يديه لا ما تصح، لا دي زكاة إفراط، تمني بالفعل زكاة لازم تنفع. صمت أنا ما متعسر. تفضل يا أخوان.